بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في تأكيد القول بأن الداعي والغرض من الإيجاد عين ذاته تعالى. تقدم بالآن مطلب مهم وهو أن الله سبحانه وتعالى كما وأنه العلة الفاعلية بكل الأشياء والكائنات هو كذلك العلة الغائية، وإذا كان علة غائية لكل شيء فلا بد وأن يكون إيجاده للأشياء خلقه للممكنات، لا يكون مغيا بغاية غير ذات الحق سبحانه وتعالى، أي لا يفعل لأجل شيء لأنه غاية الغاية. فحينما خلق الكائنات سرًا خلقها من أجل ذاته، وبعبارة واضحة لما كانت كل الأشياء تطلب الكمال وكمال الكمالات وغاية الغايات هو الحق سبحانه وتعالى، فلا يغفل أن يخلق الكائنات لغاية أخرى غير ذاته المقدسة، فلا بد وأن يكون كما هو المبدأ هو المنتهى. فلذا يقولون وإن كان السخاء والجود والفيض عين ذات الحق سبحانه وتعالى، نفس الحق سبحانه وتعالى باتحاد الصفات مع الذات، لكن مع هذا كله ليس معنى أنه خلق الكائنات من أجل أن يكون متفضلا عليها، من أجل أن يكون مفيدا عليها، من أجل الرحمة بحال الكائنات. لا، خلق الكائنات من أجل نفسه، يعني فعله غاية فعله هو الله سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأمس. الآن من باب التفريد الذهني وتوضيح المطلب بأكثر، لأن المثال يكون مفردا إلى الذهن أكثر من كثير من الأدلة والبراهين، فذكر الشيخ الرئيس ابن سينا مثالين تفريديين لكي نفهم ما المراد من كون الحق تعالى فعله مغير. لا يفرض الفعل غاية، لأن الفاعل بلا غاية يكون فعله عبثا، لكن الغاية هي الحق أيضا، فهو ففعله هو غايته يرجع إليه. ذكر ابن سينا مثالين. المثال الأول، قال ابن سينا في التعليقات: لو فرضنا من باب فرض، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضناك أنت أيها الإنسان تريد أن تخلق العالم وتنظم العالم، وفرضناك أيضا بفرضين، يعني فرضناك عالما بواجب الوجود، أي أنه لا نهاية الكمال وتمام الكمال، هذا تعرفه، يعني تعرف أن هناك وجودا واجبا هو لا نهاية الكمال. وكنت أيضا في فعلك حكيم، يعني تضع الأشياء في مواضعها، لأن الفاعل قد يفعل الفعل، قد يفعل الفعل لا عن حكمة بل عن مجرد وهم، عن مجرد خيال، عن مجرد غايات زائلة. لكن الحكيم الواقعي من فعل الفعل من أجل غايات عقلائية ثابتة. وفرضناك حكيما لا تفعل إلا في موارد الفعل، لا تضع الأشياء إلا في مواضعها. فنسألك أنت الذي فرضناك تريد أن تخلق عالما على مثال ما خلق الله سبحانه وتعالى، هل كنت تجعل الغاية، يعني تفعل الفعل من أجل أن يسير ويقبض الهيمنة؟ كلا، الهيمنة هي الطالبة لغيرها. هل كنت تفعل الفعل من أجل أن تطلب أفعالك في جريها وسيرها التكاملي المادة؟ المادة هي قابلية واستعدادة تطلب الكمال وتريد العروج والصعود. فإذا لو فرضناك أنت الصانع وفرضناك عالما بمن؟ بوجود الله المتناهي وهو عين الكمال والتمام، وفرضناك حكيما لا يعقل أن يصدر منك هذا الفعل إلا لغاية وكمال مقصود، وهو أنك تثبت الكمال اللامتناهي في فعلك، فتخلق العالم لأجل الكمال، والكمال الحقيقي هو واجب الوجود بالذات. ومثال عادي جدا، من كان في الصف الأول، من كان في الصف الأول يطلب الصف الثاني والعاشر والجامعات لكن لو وجدنا إنسانا في الصف الرابع يسعى لكي يصل إلى الصف الأول، لكان هذا العمل المعبد أو تحصيل حاصل وأنت هذه الأمور. فإذا بعبارة عادية وبسيطة يقول الشيخ ابن سينا، يقول الشيخ ابن سينا أنت لو خلقت العالم لما خلقته إلا طالبا للحق سبحانه وتعالى، لأنه عين الكمال. فإذا فعل هو فعل يقينا، إذا فعل هو فعل وهو عين الكمال، فلا يكون لفعله غاية إلا ذات الحق سبحانه وتعالى، فلا يفعل الفعل إلا من أجل نفسه كما تقدم بالأمس. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني في كل شهر، يقول الشيخ ابن سينا أنت أيها الإنسان حينما تسعى ليل نهار لغايات، حتى غاية وهمية، غاية خيالية، غاية عقلية، الناس على مراتبها، تطلب في فعلك لذة من اللذة، جسمانية كانت اللذة أو روحانية؟ مثلا لذة روحانية بطلب العلمي تطلب لذة روحانية، وتارك لذة مادية جسدية كما تتكالب عليها الناس في دار الدنيا مثلا. فإذا على كل لا يسعى الساعي ولو كان طفلا إلا لغاية والوهمية والخيالية، حتى الطفل حينما يكون ويلعب ويصنع وكذا من فعله له غاية لكي يستلذ. اللذة تختلف باختلاف الأفراد، لكن المطلوب هي اللذة. وكذلك المطلوب هي اللذة، المطلوب هو التمام، المطلوب هي السعادة، المطلوب هو الشيء الثابت الطيب، هذا هو المطلوب. مو لنا حتى من شرب الخمر أخطأ في المساء فظن اللذة في الخمر، حتى من طلب الدنيا أخطأ في المقدار، فظل اللذة والراحة في من في هذا الأمر الدنيوي الزائل، وإلا فهو يطلب الثبات، يطلب البقاء، ولذا تراه إلى آخر لحظات حياته يريد البقاء والثبات. فيقول الشيخ ابن سينا: لو كنت تريد أن تفعل فعلا لكان جبارا، مثلا كلش نترقى بالغاية تتكون الجميع، مثلا نترقى أكثر من هذا فليكن الحق سبحانه وتعالى. هو لا آخر المسألة أن الإنسان يقدم في فعله مرضاة الله سبحانه وتعالى فيكون ثانيا في ذات الحق. فإذا كل طالب حتى أنك تدرس تتعلم لغاية المثل، فإذا كل متحرك طالب بفعله يطلب لذة، يطلب شهوة كما يقولون، يطلب بعبارة ثانية سعادة، يطلب هناء، يطلب راحة، عبر ما شئت. هذه كلمة شهوة شوية بها للناس، مساء كلمة الشهوة كأنها تذهب إلى الأمور الباطلة، لكن ليس المراد من الشهوة الأمور الباطلة. الشهوة في مواردها صريحة وسليمة، ولذا هي فطرة في ذات الإنسان، وما كان أمرا فطريا لا يكون انحراف، بل وضعه في غير مواضعه انحراف. يقول لو كنت لطلبت اللذة، مثلا طلبت الشهوة، فالغاية المطلوبة لك هي اللذة، مثلا يعني تصعد تصعد تصعد تريد في كل افعالك ان تلتذك ان تفعله. لو فرضنا اللذة وجود خارجي عاقل شاعر مطرب، هي اللذة بنفسها، اللذة المطلوبة لي ولك ولكل متحرك شاعر هي اللذة. لو فرضنا اللذة بنفسها وجود عاقل وأرادت أن تطلب شيئا، ماذا تطلب؟ هي مطلوبة بكل طالب، لو كانت هي شاعرة ووجودا عاقلا خارجيا تطلب من بعض بأفعالها، لما طلبت بأفعالها إلا اللذة، فصارت العلة الفاعلية عين العلة الغائية. غرر في تأكيد القول بأن الداعي والغرض من الإيجابي، يعني من إيجاد الكائنات، من إيجاد عالم الإنسان، بأن الداعي عين ذاته، يعني الداعي يعني كما وأن الله تعالى هو العلة الفاعلية، هو كذلك في فعله ما قصد شيئا آخر وغاية أخرى، فكان الغرض من فعله هو أيضا فكان علة فاعلية غائية عنه. تنظيمك الآن، هذا هو المثال الذي جاء به ابن سينا وصيره المصنف بنحو الشعري. تنظيمك، كلمة تنظيم مصدر أضيف إلى فاعله، والعوالم مفعول به لهذا للمصدر لكلمة تنظيمك. تنظيمك، تنظيمك العوالم لو انفرض أو انفرض، يعني لو فرضنا أنك تنظم العالم، لو فرضنا حال كونك أرض التوجه، يقول لا كل منظم نفرضه، نفرض طفل يريد أن ينظم العالم، يقين تنظيمات كلها جهلية في جهلية وأوهام في أخطار في فئة أو غير، لكن كما أعطيناك هذه الخصوصية العظيمة أن تنظم العالم، فلنفرض أنك تدري كمال الحق، يعني تعلم بأن هناك وجود واجب بالذات لا متناهي في الكمال، هو عين الحقيقة الطاردة للعدم، عين النور. تدري حال كونك، يعني فرضناك في مظل حال كونك تدري كمال الحق تعالى وتدري كماليته وتدري أن هذا الكمال كمال لا متناهي بل وتماميته التي هي أي التمامية حقيقة ذاته. التمامية ليست صفة عارضة على الحق سبحانه وتعالى، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وإلا لما كان واجبا. التي هي حقيقة ذاته فعند ذلك، يعني بعد هذا الفرض أنك تريد أن تخلق عالما وتنظم عالما في حين أنك تعلم أن هناك وجود غير متناهي، فعند ذلك كان ذا الكمال والجمال الإلهي اللامتناهي هو الغرض. حتى على اختلاف القراءتين، هو الغرض من المرجع السنعو كان هو الغرض باعتبار من هاي الجملة، أو هو الغرض لك واضح عبارة، هو الغرض لك كان ذلك الجمال والجمال، هو الغرض لك يعني هو الغرض لك، يعني يعطي لنا تخلق العالم لكي يقصب الحيولة لكي يقصب المادة في تنظيم ذلك النظام، يعني تجعل ذلك النظام يكتب الغاية اللامتناهية والكمال اللامتناهي في جلبه لك الكمال، لك في تنظيم ذلك النظام الكلي وهو نظام العالم بما له من سلسلة طولية وعرضية، فحيث لا كمال فوقه تعالى مرسلنا فوق واجب الوجود لا يمكن أن نفرض كمال بعد، لأنه قلنا الوجود لا يتسنى ولا يتكرر كما تقدم، فحيث لا كمال فوقه تعالى وهو يعني وحال هو سبحانه وتعالى منظم تلك الأمور الكلية والعوالم الطولية، بعد العوالم الطولية فتعقوها والعرضية، العرضية العوالم العرضية مثلا الحقول العرضية بعد الحقول الطولية، والعالم العرضي أيضا لها عالم المادة عالم الطبيعة والعرضية، وهو سبحانه منظم فوق التمام. هاي كلمة فوق التمام ضغط مقدم على عامله، فوق التمام ضر مقدم على عامله، وعامله علمه، وهو سبحانه علمه فوق التمام. كلمة علمه متأخرة، بل الظرف فوق التمام الظر خبر مقدم. لمن خبر مقدم؟ لقولنا علمه واقع عبارة، فيعلم الله تعالى كماله يعني كمال نفسه الذي هو أي ذلك الكمال الإلهي الذي هو عين الحق سبحانه وتعالى لكون صفات عين الذات، الذي هو حقيقته على ما هو عليه. عين التمام، عين التمام هي حقيقة الحق على ما هو عليه لأن الصفاء عين الذات. فعند ذلك يعني فعند كونه الكمال الأتم الذي لا كمال فوقه، فعند ذلك كان هو الغاية للإيجاد. وأنا لو كنت أنت الخالق لطلبت فوقا لطلبت الكمال اللامتناهي إن كنت حكيما مثلنا، بعد كونك تعلم كمالا لامتناهيا ونطلبك حكيم لا تطلب في إيجادك وتنظيمك للعالم إلا ذلك الكمال. فلو كان هو الله سبحانه وتعالى كما هو الواقع هو المنظم للعالم، لا يعقل أن يكون وأن يجعل لفعله غاية غير ذاته سبحانه وتعالى. وفي ولذا بعض الروايات حكمية مفصلة، خلقت ما خلقت الأشياء إلا من أجلهم عليهم الصلاة والسلام، وخلقتهم من أجلي، يعني هم غاية عالم الإنسان. لكن عالم الإنسان لا يكون غاية لهم، لأنهم في قمة عالم الإنسان، فالحق سبحانه وتعالى هو الغاية لهم، بالنتيجة الكل غايته هو الحق سبحانه وتعالى. أنا الروايات ما أحفظها، غير الروايات موجودة كثيرة. بل كان هو الغاية للإيجاد والفعل، عبر بيان وعبر تفسير. الإيجاد ما هو؟ هو الفعل لله، لا أمر سواه. ولا يعقل أن يكون له غاية في فعله غير نفسه، صح؟ وإلا لو فرضنا أنه في فعله له غاية غير نفسه لكان هناك كمال مفروض للحق سبحانه وتعالى، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا لكمال المفروض. يكون ذلك المنفصل كما تقدم بالأمس، يكون ذلك المنفصل كما تقدم بالأمس مفروضا لله. كان هو الغاية للإيجاد لا أمر سواه، فعله مفصول، فعله قد علل. كان هو الغاية للإيجاد لا أمر سواه، فعله قد علل. لا أمر سواه قد علل فعله، واضح العبارة؟ ولا يعقل أن يكون شيء غير ذات الحق علل الفعل الإلهي وهو خلق الكائنات، فلا بد وأن يكون خلق الكائنات معللا ومغيا بذات الحق سبحانه وتعالى. ولا يعقل أن يكون هناك شيء علل الفعل الإلهي، واضح العبارة؟ فنقرأ العبارة بهذه الصورة. كان هو الغاية لا أمر سوى قد علل فعله، واضح العبارة؟ هذا ما ذكره الشيخ، يعني هذا الذي كتبناه في الشعر هو مضمون ما بينه الشيخ الرئيس في التعليقات بقوله: ولو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود، نقل عن تعليقات الشيخ، لو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود، ثم كان هذا الإنسان المفروض ينظم الأمور وهي الكائنات والممكنات التي بعد الواجب سبحانه وتعالى. والمراد من البعدية بعدية الإنسان بعد الوجود، لا البعدية الزمانية، واضح مثلا؟ يعني بعدية المعلول عن علته. بل كان ينظم الأمور، لو فرضنا إنسان هكذا، كان ينظم الأمور التي بعده بعد الحق وهي الكائنات، يعني ينظم لها وينظم الحق سبحانه وتعالى، لا ينظم عالم الإنسان التي بعده على مثاله، يعني على مثل ما نظم الله تعالى العالم. لما قلنا العالم وشنو أحسن ما يفرض في الخلق والإيجاد، لأنه آية جمال الذات، وهو جميل لا يفعل إلا الجميل. بل على مثاله، يعني على مثال تنظيم الله تعالى للكائنات، حتى كانت الأمور على غاية النظام، يعني على تمامية النظام وأتمه. لو فرضنا أن إنسانا هو ينظم العالم، وكان حكيما لا يفعل إلا على غاية النظام، وكان يعلم بالحق سبحانه وتعالى وأن الحق هو كماله وتمام الكمال، لما كان في فعله يخدم إلا الله سبحانه وتعالى. لكان الغرض لهذا الإنسان العارف، في إيجاده لعالم الإنسان بالحقيقة والواقع واجب الوجود بالذات، واضح العبارة؟ لما كانت هناك غاية لهذا الإنسان العاقل إلا الحق. لا يكون في فعله يجعل فعله مغلقا، يجعل فعله لما لكي يكون طالبا للهيولة أو للمادة. واجب الوجود بالذات الذي هو أي واجب الوجود؟ الكمال. يعني شنو الكمال؟ مو موصوف بالكمال الله، الله الكمال، الله عين الكمال، واقع الكمال. فإن كان واجب الوجود، هل موضوع؟ نخرج من الفرق، أرض التوحيد. هذا كان فرق غير، نخرج إنسانا كذا كذا. نخرج من الفرق، الآن نرجع إلى واقع الأمر. وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق، هو الذي خلق العالم ونظمه. فإذا كان هو غاية الغايات، يقينا لا يكون في فعله طالبا إلا ذاته المقدسة على ما تقدم بالله. فإن كان يعني فلنرجع إلى الواقع، فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل لعالم الإنساني لا الإنسان المفروض، نترك الإنسان المفروض ونأتي إلى الواجب سبحانه وتعالى. فهو تعالى أيضا، يعني أيضا كما كان علة فاعلية أيضا الغاية والغرض. يقول ابن سينا كما أنه هو منشئ الأشياء والعلة الفاعلية للأشياء لإخراجها من كفن العدم، لا بد وأن يكون لما كان هو غاية الغاية، لا بد وأن يكون في فعله ما قصد إلا ذاته المقدسة. وقف وتعالى أيضا الغاية والغرض، انتهى كلام ابن سينا. وأيضا مثال ثاني، وأيضا لو كان الالتذاذ اللذة الزوجة مو المراد فقط اللذة الشهوانية أو الجسمانية، اللذة بما هي لذة، بما تشمل اللذات الجسمانية والروحانية معا. وأيضا لو كان الالتذاذ الذي فينا شاعرا، يعني شو شاعرا؟ يعني لو فرضنا اللذة وجودا خارجيا وكان ذلك الوجود الخارجي عاقلا شاعرا مختارا مريدا الى اخره، وهذه العباره. ولو كان الالتذاذ الذي فينا، لو فرضنا هذه اللذه التي فينا شاعرا بذاته لذاته، للفعل، هذه كلمه للفعل، كان مصدرا للفعل المتوجه، للفعل المتعلق بقولنا كان مصدرا للفعل. يقول فلا بين العبارة شعر، لأنه بين الشعر تالي بكلمات ابن سينا، لكن هو قلت يقول لو كنت أنا وأنت نريد أن نفعل فعلا لما فعلنا فعلا إلا للالتذاذ إلا للكمال، مثلنا. فلو فرضنا اللذة التي فينا وجودا خارجيا شاعرا بذاته لذاته، لو فرضنا هكذا وأرادت هذه اللذة التي فرضناها شاعرة عاقلة مريدة تامة في كمالها لذاتها، أرادت أن تفعل فعلا تفعل بأي شيء، ما هو شيء مطلوب غير اللذة، فلا تفعل إلا لنفسها، كان مصدرا، يعني لكانت اللذة مصدرا لفعلها، يعني لكانت اللذة تصدر الأشياء من أجل أن تكون الأشياء طالبة في الكلام، كان مصدرا، كان ذلك الشيء الشاعر وهي اللذة التي فرضناها مصدرا للفعل، كان مصدرا، يعني كان ذلك الفعل ما كان ليصدر إلا لتلك اللذة. وهذا أيضا ذكره ابن سينا في التعليقات في قوله ونحن إنما نريد الشيء، يعني إنما نريد الشيء لأجل شهوة أو لذة. هاي كلمة شهوة أو لذة إما عطف تفسيرا وتوضيح أو لا. الشهوة ما كانت خاصة باللذات الجسمانية، واللذة ما عمت الروحانية والجسمانية معا على كل، لعل هذا مراد. بل لأجل غير وفعل أو لذة لا لأجل ذلك الشيء المراد. يقول أنت حينما تقوم من مكانك لتصل إلى مكان ثاني، الحركات من بيتك حتى بيت صديقك وحبيبك هذا ليس مطلوبا بما هو المطلوب. ما هو هذا الفعل لكي ترى؟ يقول الشيخ ابن سينا حينما تفعل الفعل أنت أيها الإنسان فتخرج من بيتك قاصدا بيت صديق وحبيب لك، هل الفعل وهو خروجك من بيتك إلى وصولك إلى دار صديقك هذا هو المطلوب؟ هذا هو الغاية؟ هذا مو غاية، هذا فعل تريد أن تتوصل به إلى غاية. فإذا الغاية واللذة هي مشاهدة الصديق والحبيب. بس لا لأجل ذاك الشيء وهو الفعل المراد كمسيرك من بيتك إلى بيت صديقك، بل المراد وراء ذلك وهو أن تحقق بهذا الفعل لذة ومرادا. ولو كانت يعني لو كانت الشهوة اللذة التي فرضناها شاعرة، ولو كانت الشهوة واللذة أو غيرهما غير الشهوة واللذة عبر عنها السعادة، عبر عنها الكمال المطلوب من الأشياء شاعرة بذاتها، لو كانت من الأشياء الشاعرة بذاتها، يعني افرض اللذة التي أنت تطلبها جسمها في الخارج ويعطيها وجودا شاعرا عاقلا في الخارج، وأرادت أن تفعل فعلا تفعل من فعل يقين تفعل كل فعل يقول تكون هي غاية لذلك الفعل. بل من شاعرة بذاتها وكانت مثل اللذة أو الشهوة مصدرا لفعل من بعد ما فرضت اللذة وجودا خارجيا عاقلا مختارا شاعرا، افرض هذه اللذة التي فرضتها شاعرة مصدرا لفعل أنت فاعلة لفعل افرضها، وكان مثل اللذة أو الشهوة مصدرا لأفعال عن ذاتها يعني تصدر عن ذاتها، لكانت مريدة لتلك الأشياء، لكانت مريدة لتلك الأفعال لذاتها. يعني شنو لذاتها؟ لأن هي الغاية. وقد كانت حينما قررنا أن كل من يفعل فعل للذة والكمال والكذا والسعادة، فلو هي كانت تفعل أفعال لكانت تلك الأفعال لأي شيء لكي تبلغ الغاية وهي اللذة، فكانت هي الفاعلة وكانت هي الغاية أيضا. وضعها لكانت تلك اللذة المفروضة العاقلة هي فاعلة علة فاعلية وهي علة غائية أيضا. دليلة لكانت اللذة مريدة بتلك الأشياء وهي الأفعال التي تفعلها وتكون مصدرا لها لذاتها أي لذاتها، يعني لكانت الأفعال الغاية منها نفس اللذة لذاتها. بل لأن الأفعال صادرة عن ذاتنا هو مطلوب لكل شيء وهي اللذة، فإذا كان مطلوب لكل شيء كل فعل لا بد أن يكون طالبا لتلك اللذة، لأن الأفعال صادرة عن ذات اللذة التي فرضناها عاقلة شاعرة كذا كذا. والمفروض أن اللذة هي غاية الغاية لكل طالب في عالم الإنسان موصل له، فلا بد أن تكون الأفعال صادرة له، بل لأنها صادرة عن ذاتها والإرادة لا تكون إلا لشاعر بذاته، الإرادة لا تكون إلا علما إلا لشاعر بذاته. فرضنا أن اللذة شاعرة بذاتها وشاعرة بكمال ذاتها وشاعرة أنها المطلوبة لكل شيء، فإذا لا تفعل فعلا بإرادة واختيار وبشعور إلا ويكون ذلك الفعل غايته هي اللذة. انتهى كلام الشيخ ابن سينا. بل يفعل ارتدادا او بل يفعل ارتدادا. الان كلمه بل الاطرابيه جاء اليقين، الفعل الصادر من اللذه التي فرضناها عاقلا لا يصدر منها الا الارتداد، لما كانت هي الغاية ففعلها في الحقيقة لا يكون طالبا إلا اجتهادا، واضح العبارة؟ بل يفعل اجتهادا، بل يفعل ذلك الشاعر وهي اللذة المطلوبة. ماذا يفعل؟ أفعاله في الحقيقة ما كانت مقصودة، فإذا المقصود هي هو، فإذا لا يفعل إلا لذة وهو نفسه. يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى الذي فرضناه هو لا نهاية السماء في وجوده، وأنه هو غاية الغايات، فأفعاله لم يقصد بها الكائنات، وإنما قصد بها ظهور ذاته. مثلنا فاللذة لا تفعل إلا لذة، اللذة وإن فعلت فعلا، لكن الفعل في الحقيقة لا يكون مبدأ علته وغايته إلا اللذة، فكأنه ما فعل فعلا أصلا، واضح؟ فكأن الله سبحانه وتعالى حينما فعل الكائنات ما فعلها بأي معنى، مو ننكر الكائنات، ما فعلها يعني ما خلق الكائنات بقصد للكائنات، وإنما فعل ما هو شأن نفسه وهو علمه بذاته وحضوره لذاته وتجليه لذاته، تجليه لذاته كان هذا التجلي والظهور للذات، ظهور الأسماء الإلهية، فظهور الأسماء الإلهية هي الكائنات. فيقول بلي، فإذا يقول بل يفعل ابتدادا، بل يفعل ذلك الشيء الشاعر الذي فرضناه لذة، لا يفعل إلا اللذة، فاللذة توجد اللذة، فتكون اللذة علة فاعلية وعلة غائية. بل يفعل ابتداد، شو من العبارة هاي؟ جاء شروع، هاي بكلمة بل يفعل ابتداد، شروع في بيان أن الفاعل والغاية في كل موضع لهما، أن الفاعل والغاية في كل موضع لهما للفاعل والغاية، للفاعل والغاية نحو اتحاد. هاي مسألة مرت علينا نكررها مرة ثانية. فإذا ذيك العبارة صارت واضحة، بل يفعل ابتداد، يعني الابتداد لا يفعل إلا للابتداد، فعله ابتداد، فعله شنو؟ لذة، فعله كمال، وهو الكمال، فإذا هو الفاعل وهو الغاية. تجي العبارة الثالثة، يقول لا تعجب من مثل هذه الكلمة وهو اتحاد العلة الفاعلية والغائية، وهو اتحاد العلة الفاعلية والغائية. فنحن نضرب لك مثال لكي يتقرب إلى ذهنك، لكي يقرب إلى ذهنك هذا المعنى. الفاعل بوجوده هو علة للعلة الغائية، والعلة الغائية هي العلة لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل. الفاعل أقرب نفسي أنا له، وجودي أنا بوجودي تكون وتحت الغاية في مدلة، إذا كنت لست بموجود لا يفرض لي غاية، إذا فرضت نفسي موجودا العلة الغائية هي التي تحركني، العلة الغائية بما لها من شأن التصور والذهن، لا العلة الغائية بوجودها الخارجي. حينما أريد أن أصنع سريرا، صورة السرير في ذهني الغاية السريرية في ذهني هي التي تدفعني لإيجاد السرير في الخارج. سيقولون العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل لا لذات الفاعل، فاعلية الفاعل تتوقف على علة غائية، لولا وجود علة غائية لما فعل الفاعل فعله، فالعلة الغائية علة لفاعلية الفاعل، مثل لا وصلنا، والفاعل بالعلة الغائية التصورية علة لمن؟ علة لمن؟ علة الغاية في الخارج لإيجاد الفريد في الخارج. الأمر يقول العلة الغائية مع الفاعلية بينهما نحو من الاتحاد، بينهما نحو من الاتحاد. يقول العلة الغائية بناء على اتحاد العاقل والمعقول، حينما يتصور الإنسان علة غاية من الغايات تتحد العلة الغائية التصورية بناء على اتحاد العاقل والمعقول مع الإنسان، فيكون الإنسان بما أنه اتحد مع العلة الغائية طالب الإذن للفعل لإيجاد الشيء في الخارج، فأصبح الفاعل الإنسان يطلب من؟ يطلب العلة الغائية في الخارج، فهو العلة الفاعلية المتحدة مع العلة الغائية لإيجاد الشيء في الخارج. هذا بناء على من؟ على اتحاد العاقل والمعقول. ولو لم نقل باتحاد العاقل والمعقول لقلنا بالعبارة الثانية، وهي أن العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل. فإذا كانت العلة الغائية علة لفاعلية الفاعل، فإذا هنا اتحدت العلة الفاعلية مع من؟ مع العلة الغائية من أجل إيجاد الشيء في الخارج. أقرأ العبارة. شروع في بيان أن الفاعل والغاية في كل موضع لهما نحو اتحاد، وإن فاعلية الالتذاذ على ما ذكرنا ليس بمجرد الفرق، تعرفون فرضنا أن الالتذاذ لكنه وجودا خارجيا شاعرا لو أراد أن يفعل فعلا لما فعل إلا لنفسه وسيلة له، يقول لا مو مجرد فرض، نأتي إلى مرحلة الخارج ونطبق هذا الشيء. إذ لماذا تعليل لعدم كونه مجرد فرض؟ إذ علة غائية معطية الفاعل فاعلية. يقول لأن العلة الغائية هي التي تكون سببا لفاعلية الفاعل لا لوجود الفاعل. إذ علة غائية معطية الفاعل فاعلية، كما قالوا إن العلة الغائية فاعل الفاعل، لأن بالعلة الغائية تحصل فاعلية الفاعل بما هو فاعل. مو فاعلية الفاعل يعني هي التي تحقق الفاعل وتوجد الفاعل، بما هو فاعل تعطيه فاعلية، يعني تكون سببا لفاعليته لا لوجوده. بما هو فاعل. واحدة، فكل فاعل السبب الغائي فيه، فيه أي في ذاته كان، فكل فاعل السبب الغائي فيه، فكل فاعل في الحقيقة وإن كانت الغاية خارجية لكن الغاية بما لها من التطور هي معه متحدة لأنها هي علة لفاعلية الفاعل. فإذا في الحقيقة العلة الفاعلية مع العلة الغائية إما بنحو الاتحاد أو بما لها من الفاعلية للفاعل. أوضح العبارة فالعلة الغائية بناء على اتحاد العاقل والمعقول هي مع الجزاء الشيء واحد. فالعلة الغائية بناء على اتحاد العاقل والمعقول، العلة الغائية التصورية حينما يتصور الإنسان غاية من الغايات تتحد مع نفسه فتكون العلة الفاعلية وهي الإنسان، والعلة الغائية وهي الصورة المتصورة في الذهن متحدة بناء على ما. فهنا اتحد الفاعل العلة الفاعلية والعلة الغائية مثلا. وبناء على عدم الاتحاد نقول أيضا أن العلة الغائية هي علة فاعلية الفاعل مثلا. فبالعلة الفاعلية فبالعلة الغائية فعل الفاعل فعله، فأيضا بينهما هناك اتحاد، لكن لا بالنسبة اتحاد العاقل والمعقول. فكل أي كل فاعل السبب فيه السبب الغائي فيه أي في ذاته كان واضح، السبب الغائي كان في ذاته إما محرك للفاعلية أو متحد مع الفاعلية. رجل قرب لنا المسألة قال فرق الأقشام الذي يطلب الرجاء يطلب الارتواء. اطلب نفسك عطشان، شو تطلب انت؟ تطلب الماء لترتوي به ولا لا؟ يقول فالعطشان الذي يطلب الرياء ريان قائم بنفسك، ريان قائم بنفسك، ريان قائم يتصور الري لما يتصور فيه. يتصور لما كان عطشان يتصور عدم العطش فيتصور الماء ويتصور ان بالماء سيرتوي. هذه الصورة بناء على اتحاد العاقل والمعقول اتحدت مع ذهنه ولا لا؟ فالعلة الغائية التصورية مع ذهنه اتحدت، فاتحد الفاعل مع من؟ مع العلة الغائية التي هي الصورة المتحدة مع النفس المحركة للنفس. وبناء على عدم الاتحاد تقول الصورة الذهنية وهي الغاية الذهنية كانت سببا لفاعلية الفاعل، فهي أيضا مع الفاعل مع فالريان الذهني. فالريان الذهني يعني فالمرتوي الذهني ماذا يريد؟ فالمرتوي الذهني يطلب الري الخارجي. فالريان الذهني يطلب الريان الخارجي، ولذا نرى الإنسان يتحرك لطلب الماء. فهنا الريان يطلب الريان، مسألة عجيبة غريبة. فالريان يا ريان الريان الذهني الذي اتحد مع الغاية الذهنية وهي صورة الري يطلب من هذا قاعد يسر ويدور شو يدور هذا؟ يطلب الاستواء الخارجي، يطلب ما خارج حتى يرتوي به. فهنا الريان الذهني يطلب الريان الخارجي، فإذا لا مانع من أن يكون الشيء يطلب نفسه. فالريان يطلب الريان، فالله سبحانه وتعالى العلة الفاعلية بفعله يطلب نفسه كأن فعله له أو مو كأن فعله له. أقرأ العبارة. فالعطشان الذي يطلب الريان ريان، يعني شو الريان هذا؟ مو ريان يعني الآن في الخارج هو ريان، هذا ريان باتحاده مع صورة الري التي هي علة غائية ذهنية. فالريان ريان، فالعطشان الذي يطلب الماء ريان قائم بنفسه. يعني شنو قائم بنفسه؟ يعني بناء على اتحاد العاقل والمعقول هذا الري قائم بنفسه متحد مع نفسه. بناء على عدم الاتحاد هم قائم بنفسه، لان الري التصوري عند بفاعلية الفاعل. واضح العبارة؟ قائم بنفسه قائم الري ذهنا قائم بنفسه يا ري، لكن مو الري الخارجي قائم بنفسه، مو بتصور الري يصبح ريانا خارجيا ولا يحتاج الى الماء، لا الري الذهني لانه تصور الري مثلنا وهو ابتغى ريانا عينا. هذا يبتغي ويريد ريان ولا يريد ريان؟ يريد ريان. وهو ابتغى ريانا يعني وهو يعني والري الذهني يكتب ريا خارجيا، وهو هذا العطشان ابتغى ريا عينا. يا اخي صارت المساله في وجهه صارت هندسه و لا عبارة لخصة يقول فالريان الجسمي يقلب الريان الخارجي، فإذا ما في بها باعث الريان يقلب الريان. صار هالمسألة وصل الله على محمد وآله الطاهرين.